وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتواصل حديثنا في هذا اللقاء الحادي عشر من هذه السلسلة العلمية الوعظية التربوية والتوجيهية، أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد أتممنا وأكملنا بفضل الله عز وجل الكلام عن أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جواباً عن سؤال جبريل عليه السلام حينما سأله عنها. وآخر ما تكلمنا عنه الإيمان بالقدر خيره وشره، وذكرنا أن من الطوائف التي ظلت وانحرفت في هذا الباب العظيم الذي يعتبر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر هو نظام التوحيد، وأن من لم يؤمن بالقدر فإنه لم يوحد الله عز وجل، وأن من آمن به فإنه من الموحدين. ولذلك الخلل فيه خلل عظيم في الاعتقاد. فالقدرية ظلت بعد أن نفت تقدير الله لأفعال العباد، والجبرية كذلك انحرفت حينما نفت الاختيار والإرادة عن الناس أو عن الإنسان. ونحتاج أن نزيد بيانا لهذه المسألة التي يقع فيها الخلط ويخطئ فيها الكثير من الناس مع الأسف. قوله صلى الله عليه وسلم: والقدر خيره وشره. إذا سأل سائل فقال: القدر ما علاقته بالله؟ فالجواب على ذلك أن القدر يدخل في توحيد ربوبيته سبحانه، فهو من أفعاله جل وعلا، وأفعال الله تعالى كلها خير. فقوله خيره وشره، هذا الوصف ليس باعتبار الفعل وإنما باعتبار المفعول، باعتبار المفعول وليس باعتبار الفعل، لأن أفعال الله كلها خير، ولا يوصف شيء من أفعال الله سبحانه بأنه شر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه فيقول: والخير بين يديك والشر ليس إليك. وقالت الجن تأدباً مع الله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الرشد إلى ربهم، ولما ذكروا الشر ما نسبوه إلى الله سبحانه. وهذا من تمام الأدب مع الخالق جل وعلا. وكما قال الخليل قبل ذلك: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. ففي الإطعام والسقاية والعناية نسب ذلك إلى الله، لكن في المرض ما قال: والذي يمرضني، قال: وإذا مرضت فهو يشفي. وهذا من كمال الأدب مع الله سبحانه جل في علاه. فقوله صلى الله عليه وسلم: القدر خيره وشره. الخير والشر، أولاً الخير يعود على شيئين: على الفعل والمفعول. فأفعال الله تعالى كلها خير، ومفعولاته كذلك. وأما الشر فإنه لا يوصف به فعل من أفعاله جل وعلا، لكن يوصف به مفعول من مفعولاته. فمثلا تقدير الله على الإنسان المرض، هذا فعل من أفعال الله، نصف بأنه خير، لكنه شر باعتبار أنه مفعول يتأذى به الإنسان ويتألم ويتوجع ويضيق به صدره ويسهر ليله ويؤرقه، فهو شر بهذا الاعتبار، باعتبار أنه مفعول. لكن هو في الواقع خير، كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فرتب الله تعالى عليه أمورا كثيرة وحكما عظيمة، كتكفير الذنوب والسيئات إذا صبر هذا المريض على مرضه، كذلك يعود على قلبه بأن يرققه بعد قسوته، فيزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، ويدفعه إلى الإقبال على الله سبحانه بمزيد من الأعمال الصالحة. ولهذا كم كان المرض سببا من أسباب التوبة عند بعض الناس، بعض الناس أسبقت عليهم نعمة الصحة والعافية فلا يعرف المرض فطغى، طغى بصحته وبغى بعافيته وأبى أن يتوب إلى ربه حتى جاءت اللحظة التي كتب الله جل وعلا فيها عليه مرضاً فألزمه الفراش، فتدخل عليه وهو الذي كان وكان، فإذا به والمصحف عند رأسه والمسبحة في يده وهو يذكر الله تعالى، وربما حجر التيمم بجانبه يتيمم ليصلي لله سبحانه وتعالى. فالمرض له خير أم لا؟ له خير، لأنه كان سبباً فيش في هدايته وتوبته إلى ربه جل جلاله، وهو خير من نواحي أخرى، أن به شرعت عبادة عظيمة وهي عبادة عيادة المريض، فمن عاد مريضاً في أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، هذه كذلك من الخير. كذلك قطاع الصحة بالنسبة للأمور الاقتصادية، أمور الصيدلة والمستشفيات والأطباء والممرضون والصيدليون وكل هذا القطاع الكبير من القطاعات الاقتصادية كله، لو لم يكن ثمة أمراض فإن هؤلاء جميعا سيحالون على البطالة، لن يعمل فيهم واحد. إذن هو من الخير أم لا؟ وهكذا كل ما يقدره الله على العبد فإنه خير. وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن علم الإنسان قاصر، وفهمه ناقص، ونظره محدود، وقد لا يدرك الحكمة إلا بعد فترة، وقد لا يدركها أصلا في الحياة، ولن يدرك ذلك إلا في الآخرة بعد الممات. فهذا لا بد من أن نفهمه، وهو أن القدر في وصفه لا يوصف إلا بالخير باعتبار الفعل والمفعول، أما وصفه بالشر فهذا باعتبار المفعول في الظاهر فقط لا في الباطن، قد يكون شرا في الظاهر لكن في الباطن كله خير، كله خير، خير بلا شك. ذكرنا أن من الناس من يتعذر بالقدر، على ماذا؟ من يتعذر بالقدر على المعصية، إذا قارف الحرام قال قدر الله، وإذا ترك الواجب قال قدر الله. وهذا مردود أم لا؟ نعم، لأن الإنسان جعل الله تعالى له عقلاً يميز به بين الضار والنافع والحسن والقبيح والخير والشر والطاعة والمعصية، علاوة على قيام الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهديناه النجدين. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فلا عذر له عند الله، لا عذر له عند الله. وما كان الله ليعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. ونقول لهذا الذي يعتذر بالقدر على المعصية في ترك الواجب أو الوقوع في الحرام: لو قيل لك وأنت تمشي في طريق إن هذا الطريق الذي ستأخذه ذات اليمين هو الذي سيوصلك إلى هدفك ومرادك ومبتغاك، والطريق الذي ستسلكه ذات الشمال كله مخاطر وكله مفاوز وكله مهالك، فيسلك الطريق الثاني ويقول قدر الله، هل يقبل العقل ذلك؟ هو على طول سوف يأخذ ذات اليمين، سيأخذ ذات اليمين، لأن ذات اليمين هي طريق السلامة، بخلاف ذات الشمال فإنها طريق المخاطر لن يسلكها. فنقول: إذا كان هذا في طرق الدنيا وسبلها، فلماذا لم تختر طريق الإيمان في هذه الدنيا، وطريق الطاعة، وطريق العبادة، وطريق الاستقامة، وأبيت إلا طريق الكفر وطريق الفجور وطريق العناد وطريق المعاصي. إذن هذا أمر غير مقبول، غير مقبول، لأنك لا ترضى لنفسك في أحكام الدنيا إلا بما ينفعك، لكن لما أتيت في أحكام الآخرة أخذت الذي يضرك ثم اعتذرت بعد ذلك بيش؟ بالقدر. ولهذا لما رفع السارق إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد ثبتت جريمة السرقة في حقه وتوفرت شروط القطع فقال اقطعوه، قال كيف تقطعني وقد قدر الله علي ذلك؟ قال سرقت بقدر الله ونقطعك بقضاء الله تبارك وتعالى. ثم ثمة مسألة أخرى متعلقة بهذا القضاء والقدر، ألا وهي أن الإنسان مطالب بأخذ أسباب السلامة، بالأخذ بأسباب السلامة وترك أسباب المهالك والندامة، ولا يعد ذلك فرارا من قدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يتناول ما يضره مثلا من المطاعم أو المشارب ويقول إن كان شيء فبقضاء الله وقدره، يشرب السم ويقول كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم نقول قضاء الله وقدره نافذان، ولكن جعل لذلك أسبابا. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه في العام الذي وقع فيه الطاعون في بلاد الشام وقد تحير هو ومن معه من الصحابة وسمعوا بأن الطاعون قد أهلك الناس، أفيدخل الشام أم لا يدخلها؟ وتوقف بجيشه فسأل هل منكم من أحد معه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع به في أرض فلا يدخلها، ومن كان بها فأصيب به فيها فإنه لا يخرج منها. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقال لجيشه نرجع إلى المدينة، فجاء بعض الناس يقول لعمر رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. والإنسان مهما أخذ بأسباب السلامة وأخذ بالحذر والحيطة فإنه إذا قدر الله شيئا لا بد أن يكون. ولهذا العبارة التي تقال إنه لا حذر من قدر صحيحة، لكن لا يعني ذلك أننا نترك الأخذ بالأسباب، لا نترك الأخذ بالأسباب، بل نأخذ بالأسباب ونستسلم لقضاء الله وقدره ونرضى ونسلم. وسوف نستفيد جدا في تسليمنا وإيماننا بالأقدار الإلهية، سوف نستفيد، وذلك أننا سوف نحقق الرضا ولن نغتم ولن نهتم لأمور الدنيا كما نرى الكثير من الناس اليوم الذي يكثر من الحسابات والبرامج ويصيبه القلق والأرق، وهذا ناتج عن كثرة التفكير في المستقبل، يفكر في غد وفيما بعد غد والأسبوع المقبل والشهر المقبل والتقاعد وما بعد التقاعد وما قبل التقاعد وفي الأبناء الذين سيخلفهم خلف. وين رايح؟ إنك لن تعدو قدرك ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. يستسلم الإنسان لقضاء الله وقدره ويكون بالتالي محققا للعبودية التي خلق لأجلها، ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المعنى حينما قال لابن عباس وهو يعلمه كلمات يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي لفظ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتراض على قدر الله بفعل لو الذي هو حرف امتناع لوجود، حينما قال استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. مثل ما لو مات إنسان في حادث سيارة، أو تعطلت مصالحه، أو أصابه شيء يؤلمه فيقول لو أني كذا وكذا، نقول إن الذي أصابك كان بتقدير من الله، فأين ستفر من قضاء الله وقدره؟ أين ستفر من الموت مثلا؟ والله يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن هذه ثمرة جليلة نجنيها في إيماننا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ثم كذلك حتى ولو أصابنا ما يسرنا، فإن الإنسان بإيمانه بقدر الله لن يغتر بنفسه، ويقول إنما هذا النجاح الذي حققت، وهذا الفوز الذي أدركت، وهذا الربح الذي حصلت، إنما هو بقضاء الله وقدره، فأنا لست مستقلاً عن الله طرفة عين. حتى في الأعمال الصالحة، الذي يؤمن بقضاء الله وقدره يعلم أنه إذا وفق للطاعة والهداية أن ذلك من عند الله، وهذا هو خلق أهل الجنة الذين قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، إلى آخره. فيجعل الإنسان، أي الإيمان بالقدر إيمانا صحيحا، يجعله صابرا في الضراء شاكرا في السراء، وهذا لا يكون إلا لمؤمن صحيح الإيمان كامل الإيمان. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، رواه مسلم من حديث أبي سنان صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا يحتج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المعصية، وأنت أيها الإنسان لك إرادة ولك مشيئة أثبتها القرآن، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى: ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن. فيستريح الإنسان من كثير من الوساوس، ويظل دائما منشرح الصدر مرتاح البال، لا يظل في هذا الارتباك النفسي وهذا الانزعاج القلبي، وهذا الذي نراه اليوم. إن الذي يسلم لقضاء الله وقدره يكون واثقا بوعد الله، كذلك يكون واثقا بتصريف الله سبحانه وتدبيره، ولذلك لن يلتفت بقلبه إلى غير الله، لن يلتفت بقلبه إلى غير الله جل وعلا. وأناس لا يؤمنون بالقدر ماذا يصنعون؟ يذهبون فيتوجهون إلى غير الله تعالى في التطلع على الغيبيات فيما يتعلق بصحتهم، في زواجهم، في عملهم، ولذلك نجدهم يطرقون أبواب العرافين والمشعوذين والكهنة والدجالين والرمالين، وربما يتطلعون إلى كلام المنجمين والفلكيين. لماذا؟ لأن هؤلاء مع الخلل الذي في قلوبهم تجاه الإيمان بالغيب، لو كانوا محققين للإيمان بالقدر، قدر الله سبحانه وتعالى، لكانوا فعلا مستسلمين راضين بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم، ولو عقلوا قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها الأحبة، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. كم يثق كثير منا في المخلوق ولا يثق في الخالق. مثلا يوكل ببعض الناس مهمة، يقول لك فلان نعرفه نعرفه وليدها، مش يجيب روح لا تخاف، ها، فيبيت مطمئنا فيثق بالمخلوق ولا يثق بالخالق. إذن أنت أيها المؤمن عليك أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره وقسمه بين عباده سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا أرحم الراحمين وأجود الأجودين ومجيب دعوة المضطرين، فسلم لقضاء الله وقدره. إذا ما نقص رزقك فهذا بقضاء الله وقدره، لأن الله قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثق بالله سبحانه وتعالى وارضى به، وارضى بما أعطاك، وبالتالي تسلم كذلك من داء الحسد والحقد والغيرة المذمومة. بعض الناس لا هم له إلا النظر إلى ما في يد غيره، فيحسب لهذا ويحصي للثاني ويتكلم في الثالث وينظر نظرة الحسد إلى الرابع وهكذا، فتجده دائم الغم دائم الهم، ويرى نفسه أنه أحقر مخلوق على وجه الأرض، وكأن الله قد أهمل شأنه، وهذا ليس بصحيح. لأن الذي يرضى ويسلم لقدر الله يثمر ذلك ثقة في قلبه له سبحانه، ومحبة وتعظيما وخشية ورضا ويقينا. هذا عما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الإيمان، وإنما ذكرنا ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصبر في الضراء.